بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: باب الرخصة في ترك العميان الجماعة في الأمطار والسيول. حدثنا محمد بن عزيز الأيلي أن سلامة حدثهم. باب الرخصة في ترك الجماعة إذا كان المرء حاقنا. حدثنا أحمد بن عبدة. هذا وقفنا عليه. نعم. أحسن الله عملكم. باب الرخصة في ترك الجماعة إذا كان المرء حاقنا. حدثنا أحمد بن عبدة، أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الأرقم كان يسافر فيصحبه قوم يقتدون به، قال: وكان يؤذن لأصحابه ويؤمهم، قال: فثوب بالصلاة يوما ثم قال: يؤمكم أحدكم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم الخلاء وأقيمت الصلاة فليبدأ بالخلاء. نعم، فيها شواهد وأدلة فيها. إذا كان حاقن، وكذلك إذا كان حاقب، إذا كان يدافع البول، والحاقب يدافع الغائط، أو حاشر يدافع الريح إذا كان شديد. أما إذا كان شديد هل تصح الصلاة إذا صلى وحقن حقا ولا تصح؟ من قال تصح ومن قال لا تصح؟ وإذا كان يعني ليس شديدا فلا بأس. نعم نعم بسم الله كثير. نعم، وليس في البخاري. يمكن في طريقة أخرى. نعم، أو ما في البخاري معنى لفظ آخر. نعم نعم. أحسن الله عليكم. باب الرخصة في ترك العميان الجماعة في الأمطار والسيول. هذا العذر الثالث، المرض، العذر الثاني الحاقن أو حاقن، العذر الثالث. نعم، هذا العذر الرابع. ها، سبق المرض والعشاء. نعم، المريض والعشاء والحاقن وهذا الأعمى. نعم نعم. السلام عليكم. باب الرخصة في ترك العميان الجماعة في الأمطار والسيول. حدثنا محمد بن عزيز الأيلي أن سلامة حدثهم عن عقيل أخبرني محمد بن مسلم أن محمود بن الربيع الأنصاري أخبره أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن شهد بدرا من الأنصار أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أنكرت بصري وإني أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، فلم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، فوددت يا رسول الله أنك تأتي فتصلي في مصلى أتخذه مصلى. فوددت يا رسول الله أنك تأتي فتصلي في مصلى أتخذه مصلى. نعم. في مصلى أتخذه مصلى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان بن مالك: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى ناحية البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم، فأجلسناه على خزير صنعناه له. قال: فثاب رجال من أهل الديار حولنا حتى اجتمع في البيت رجال، فثاب رجال من أهل الدار حولنا حتى اجتمع قال فثاب رجال من أهل الدار حولنا حتى اجتمع في البيت رجال ذو عدد، فقال أين مالك بن دخيش ابن دخيش أحسن الله عملكم. فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل له ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال الله ورسوله أعلم، إنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال محمد يعني الزهري، فسألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه. وفي خبر معمر عن الزهري إني قد أنكرت بصري، وهذه اللفظة قد تقع على من في بصره سوء وإن كان يبصر بصر سوء، وقد يجوز أن يكون قد صار أعمى لا يبصر. لست أشك إلا أنه قد صار بعدي ذلك أعمى لم يكن يبصر. لست أشك إلا أنه قد صار بعد ذلك أعمى لم يكن يبصر. فأما وقت سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم فإنما سأل إلى أن أيقنت في لفظ هذا الخبر. فإنما سأل إلى أن أيقنت في لفظ هذا الخبر. كذا عندكم؟ فإنما سأل. قال فإنما سأل وقد ساء بصره. إيه. نعم. نعم، إنما سأل وقد ساء بصره. كما نسخ في بيتي هذا النسخ عندك. أحسنت. ما فيها تحقيق؟ لا ما هذا تفصيل شيخ. ولذلك فيها أخطاء. تأخذ نسخة فيها تحقيق. بإذن الله. نعم، إيش بعده؟ أحسن الله عملكم. حدثنا بخبر معمر محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني قد أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، ولوددت أنك جئت وصليت في بيتي مكانا أتخذه مسجدا. أنا في بيتي بصلي. نعم. يحصل الله عملك. وصليت في بيتي مكانا أتخذه مسجدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعل إن شاء الله، وذكر الحديث بتمامه. يحصل الله عملك. باب إباحة ترك الجماعة في السفر والأمر. هذا الحديث هو حديث معروف، هذا هو الحديث ذكرها الشيخ محمد بن وهاب رحمه الله في كتاب التوحيد في باب فضل التوحيد. قال في حديث عثمان فإن الله حرم على الأرض قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إخلاص. فهذا الحديث فيه أن عثمان الحديث صحيح عندك روى الشيخان عندك سلام ها ما في بخاري في بخاري بس الشيخان البخاري مسلم. نعم، هو حديث صحيح معروف. وفي أن عثمان ساء بصره وكانت السيول تحول بينه وبين المسجد، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يصلي له في مكان في بيته حتى يتخذ المصلى إذا حالت السيول بينه وبينه، من باب البركة فيما صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله جعل في جسده وملبسه من البركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أفعل، ثم جاءه أبو بكر رضي الله عنه معه في الضحى قبل أن يجلس قال أين المكان الذي تتخذه، فصلى به الجماعة صلى النافلة. في من الفوائد جواز صلاة النافلة جماعة بعض الأحيان إذا لم يتخذ عادة، فإذا جاءك ضيوف مثلا في الليل صلت بهم جماعة في بعض الأحيان لا بأس، سواء في الضحى أو في بعد العشاء أحيان. أما كل يتخذها كل يوم يوميا يجلس يصلون لا، هذا ما هو مشروع، لكن شيء يعارض. ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم وأبو بكر جماعة. وفيه فضل التوحيد، وأن هي أن كلمة التوحيد لا بد فيها من الإخلاص. إن الله حرم هذا مهم, مهم. إن الله حرم على الرغم قال لا إله الله يبتغي بذلك وجه الله. وفيها أن أتفان حبس النبي على الخزيرة قدم له قدم لهم الضيوف عنده, والخزيرة عصيدة فيها نوع من السحر على خزيرة. وفيه دليل على أن العذر لترك الجماعة إذا لم يستطع الوصول إليه. هنا حديث عثمان رخص له, وعبد الله بن مكتوم لم يرخص له وهو أعمى يسمع النداء, لأن حديث ابن مكتوم ليس فيه ليس هناك عذر ولا سيول, والعميان يختلفون. بعض الأعمى يكون قريب يأتي وحده أو معه إذا كانت الطريق بينه وبينه سهل ويسير في القرى كان العميان يعرفون, كانوا في يعرفون أماكن بعيدة. الأعمى يدل المبصر يعرف أن يصل له مدة طويلة ويأتي من هنا ومن هنا ومن هنا يدله يعني شوارع كثيرة وهذا معروف. فالأعمى قد يتمكن قد يأتي وحده ومعه عصا ومعه قد يكون عندها, أما إذا كان لا يستطيع فكن هذا قدر الله. وأما عثمان هذا سعى بصره وكان بصره وقال إذا فإن السيول تحول بينه وبينه ليس في كل وقت, السيول تحول بينه وبين المسجد وأنكر بصره هذا سعى بصره ظاهر أنه ليس أعمى. فهذا الترجمة قال باب ما جان العميان صلى الله عليكم. قال باب الرخصة في ترك العميان الجماعة في الأمطار والسيول. جعلها أعمى الأمطار والسيول الأعمى, وكذلك أيضا غيرهم إذا شق عليه ذلك, لكن العميان أولى من غيرهم. هذا ساعة بصره هل هو عمي في خلاف هل هو عمي أو ساعة بصره, هذا تبه من العذار إذا لم يستطع الوصول إلى المسجد ولا سيما إذا كان أعمى. نعم أنه اتهم بالنفاق ولا أي شخص. نعم وفيه كذلك نعم أن ثب رجال اسمه مالك بن الدخل وقال قال رجل أنه أين فلان, قالوا أنه منافق لا يحب الله رسوله, فقال لا تقل هذا, ألم تقل أنه ألم ترى أنه يقول لا إله إلا الله, ألم يقول لا إله إلا الله, فقال إن نرى وجهه المنافقين. في دليل العالم لا يجوز رمي الإنسان بالنفاق إلا بدليل واضح. في حديث آخر أنه قال أليس يصلي, قال بلى ولا صلاة له. قال في قصة خالد في قصة أخرى على هذه, قال إني نهيت عن قتل المصلين. وفيه الدفاع عن العرض المسلم الذي دافع عنه. وفي قصة كعب المالك كذلك لما في تخلف عروض التبوك لما سأل عنه قال رجل قال أين كعب, قال رجل حبسه النظر في عطفيه وكذا, فقال رجل بئس ما قلت إن لا أعلم عليه خير يا رسول الله, قال والله لا يعمل إلا خيرا. دفاع في الدفاع عن أرض أخيه المسلم, هنا دافع عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان المالك في حديث في غزوة تبوك كعب المالك دافع عنه بعض الصحابة وقرار يجب الدفاع. نعم يجب الدفاع نعم يجب الدفاع عن أرض أخيه ولا يقر ولا تكون غيبة إذا قره نعم يجب الدفاع إلا بدليل, يعني لا بد أن يتكلم بدليل, لا بد يكون دليل. ثم أيضا الدليل لا بد يناصح, ولا يكون إذا لم يكن هناك مصلحة فلا داعي أيضا كلام, إذا كان هناك مصلحة فلا بأس, أما إذا كان هناك مصلحة فلا يتكلم. ما الفائدة من الكلام إلا إذا كان أمكن مثلا نعم يعني إذا أمكن إذا كان فيه في مصلحة فلا بأس, لكن مثل ما قال النووي يعني يستثنى من غيبة أمور منها إذا كان مثل للتعريف أو للاستفتاء أو للاستعانة على إزالة منكر وما أشبه ذلك, أو لمعرفة حاله هذا مستثنى مثل. أما إذا لم يكن مصلحة فلا يتكلم فيه. ستة أشياء ذكرها العلماء منها وذكرها له في رياض الصالحين استثنات من الغيبة: التعريف والاستفتاء والاستعانة في إزالة المنكر، وكونه لا يعرف قال الأعمى والعرج لا يعرف إلا بهذا وما أشبه ذلك. هذه مستثنات وفق الله جميعا.